إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول إنه فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون ونور العيون، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمران بن حصين في صحيح مسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري، قال ثلاثا أو أربع، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون. حديث عجيب، ومن عجب هذا الحديث أرجو لا تقف عند حدود التأمل في الألفاظ فقط، ولكن هو درس علم منهجي يبين صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كل لمحة من لمحات هذا الدرس تصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يزيدك علما إلى علمك، سنين بسيطة تصير عالما كبيرا، لك حجج ضخمة، حجج نيرة بينة واضحة. خير الناس قرني. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند بعث أسامة واختلاف الصحابة في هذا البعث، وقلنا أن الصحابة أجمعوا عن بكرة أبيهم ألا يخرج هذا الجيش في هذه الحال الصعبة، تمرد العرب ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدينة أحوج للأمن ولقوة تحميها في مثل هذا الوقت العصيب. وقف أبو بكر وحده: لأخرجن بعث أسامة، ولو لم يخرج غيري ليخرجن بعث أسامة. ما علاقة هذه الجزئية بتصديق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. في هذه الجزئية العجيبة تكلم شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: ليس صواب الرأي بالكثرة، يعني ما تفكرش طالما ده عدد كبير الموافقة أكثر تلتين المجلس يبقى الرأي صواب، لا، ليس صواب الرأي بالكثرة، ولكن قد يكون الحق مع القلة، قد يكون الحق مع القلة. وأبو بكر كرجل معروف هو أعلم الصحابة مطلقا، أعلمهم على الإطلاق، يعني بين أقرب الناس علما أعلاهم علما أصحاب محمد، وبين أبو بكر أقربهم منه وأدناهم كدنو السماء من الأرض، وستعلم ذلك من هذه السلسلة. كما قال عمر: لقد ادخر الله تعالى هذا الكنز للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كنزا ادخره الله تعالى للإسلام في الأوقات الملمة. وطبعا لأنه شخصية متكاملة تراه شخص هادي متواضع عايش بين الناس لا يشار إليه، ولكن إذا جد الجد وأحاط الخطر وجدت أسدا ينتفض ويزأر ولا يصمت عن زيره حتى يقضي للإسلام حقه. هي ده الرجال، مش الرجل اللي بيعمل زي ناخيك الضغط عليه ونهار عمال يزعر، لا، تجد في كمال أخلاق وهدوء عالي. تقول ده يرجى منه حاجة؟ لا يرجى منه شيء، رجل طيب، ولكن إذا ألم الإسلام ملمة يزعر كالأسدي لا ينام لا يهدأ، وكما ذكرنا في الدرس الماضي كالذرة، لطيف الملمس صغير الحجم، ولكن إذا انشطرت دمرت العالم. أبلغ وصف لأبي بكر أعلم الأمة. قال عمر: كان أحوزيا، نسيجة واحدة القماشة بتاعته ما فيش منها تاني، التفصيلة دي من القماشة دي بس، هذا القماش لم يصنع منه غيره نهائي، إيمانه وحده كإيمان الأمة. ولقد سمعتم كيف أن عمر قال: اليوم لا أسبقن أبا بكر إن كنت سابقه، مش عارف أسبقه أبدا. فصار عنده مالا كثيرا، فقال: أنا هكسم بقى المال نصين، نصف لي ونصف الإسلام. ورجع بقى عمر: سأسبق أبو بكر، فقسمه نصفين. إذا أبو بكر قادم معه ماله كله، بقول له: كم ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: والله لا أسابقك أبدا، المسابقة ما خسرانة، رجل لا يسابقه أحد. ولذلك قال: أحوذيا، لا نسيج له، نسيجة واحدة، هي القماشة دي اتصنعت حتة واحدة بس ما فيش منها تكرار. ولذلك لما أقول خير الناس قرني، تأمل ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش بيحمسك، وده كلامه صدق ولا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا مضطر أن أركز لك على كل نقطة، ولكن الواجب عليك كمسلم سحبت وراك 30 40 50 60 سنة بتفهمها لوحدك، يعني أنا أعرض وأنت تستوعب، يعني مش هركز على كل نقطة وأضغط عليها. لو اجتمعت إيمان الأمة وإيمان أبو بكر لا ثقل إيمان أبو بكر، الأمة كلها كفة وأبو بكر كفة. ولذلك إذا قال لابد أن تقف عند قوله، لابد أن تسمع، تنصت هنا، تنصت ناس بتتكلم وعامله دوشه ممكن ما تسمعش، ولكن هنا لابد تصيخ الاذن، اسمع لأنك تسمع العلم المصفى، العلم الذي ليس سابقه علم إلا علم محمد صلى الله عليه وسلم، البطولة التي لا يسابقها شيء، وقفوا جميعا ضده. قال: لا يخرجن جيش أسامة، قولوا ما شئتم وفعلوا ما شئتم. وخرج الجيش، رجل بأمة، إيمانه بإيمان أمة. طيب الجماعة الكريم بيتكلموا على حزب معارضة ولا لمصلحة المدينة؟ لمصلحة المدينة، يتكلمون في مصلحة، ولكن هذه المصلحة أعلى وأرجى، وهذا هو القائد الذي واجب علينا طاعته. وخرج جيش أسامة، بعض أحزاب المعارضة بتعترض، يقول ده أسامة ده عبد وأبوه عبد، كيف تولي عبدا قائدا على فلان وفلان وفلان؟ ازاي توليه؟ انت عارف المعارض لابد هيلاقي نقد، يعني لو انت واقف كامل الهيئة وكامل الشخصية، يقولون في الأدب، أدب في النقد الأدبي، الناقد بسيط، يعني الناقد أبصر من المتكلم، الناقد أبصر من الفاعل. يقول لك لكن حط الطوبة دي مكان دي كان أحسن، ما هو كله طوب، لكن ناقد هيلاقي يقول لك الجانب دي لو كانت واسعة شوية كان بقى أحسن، طيب لو واسعة لو كانت ضيقة شوية ومظبوطة كان بقى أحسن. لابد ستجد هذا، ولابد أن توطن نفسك على أمثال هؤلاء، وأي مجتمع فيه هؤلاء وهؤلاء، والواقع خير شاهد، خير شاهد. ولكن المصلحة العليا وعملقة الشخص الموجود هو الذي عليه المدار، أن يكون القائد عملاق، نعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عملاق، ومن سلوكه وتصرفه لأنه يتصرف تصرف العمالقة. فأخرج الجيش وأخذ يقود جواد أسامة بنفسه، غلام عنده 18 سنة، وده فوق 60 سنة، أكثر من 60 سنة يقود أبو بكر بالغلام. ما معنى هذا الكلام؟ أنا مش هقول لك طوع أسامة، لا، أنتوا عرب أقحاح يعني بفهمها وهي طايرة. معنى أن أمشي حافي وأغبر رجلي في التراب وأمسك لجام فرسه، معناها أنه أهل لهذه القيادة. أبو بكر الصديق يمسك بلجام أسامة ويقود هذا اللجام وهو راكب وهو ماشي، ماذا يقول أبو بكر؟ هذا التعبير يقول ماذا؟ يرد على من؟ يرد على الذين يشككون في قيادة أسامة بن زيد. ده عيل صغير، عيل صغير، وهو في نصف الطريق يقول له: أيها الأمير، سبحان الله، اسمع الخليفة بيقول له: أيها الأمير، تأذن لي في أن تبقي لي عمر في هذه المواقف المدلهمة لعلي أستفيد به، تأذن لي؟ أبو بكر يستأذن أسامة، معناه أنه جدير بالإمارة، قائد جدير بالقيادة، يستأذن منه، يرفض ويعطي، كل هذه حيثيات تدل أنه جدير بالقيادة. ولذلك سكت القوم، لأنهم وجدوا هذا السياسي البارع أبو بكر. تعلم السياسة من قومك، من أسلافك. تعلم السياسة من من هؤلاء، من أمثال هؤلاء، يعلمك كيف تربي وكيف تضع الزمام في مكانه، تنظر إليه الناس باحترام وهيئة، لأن القائد الأعلى هو الذي يقدم مثل هذا الغلام الشاب، صار له هيبة ولا احترام. وقبله فرض رأيه على الناس، ولا الدكتاتور هو، يعني هو دكتاتور. طيب تجيب المصطلحات منين؟ من المجاري، من مزابل الروم الفرس، ده كان كل ذلك. اتبعني ولا تسأل، لابد أن أحافظ على لفظي وعلى عبارتي، أحافظ على كتابي وعلى سنتي وعلى منهجي، هذا الكلام الدخيل لا يجوز أن يكون بيننا. القائد فينا هو القائد مسموع الكلمة، القائد هو القائد مسموع الكلمة، بل حتى في الغرب والشرق. لما تقرأ في دستور محكمة العدل الدولية، لو انقسمت الآراء إلى رأيين متساويين، يرجح رأي القائد رئيس المحكمة. نشوف رئيس المحكمة رأيه إيه، إذا كان رأيه في تبع جهة يبقى هذه الجهة هي الفائزة، يبقى القائد مرجح حتى في بلاد الكفر وفي دول الكفر. فلما يكون عندنا مرجح؟ طبعا لنا لا بنقرأ عربي ولا بنقرأ انجليزي، ما بنقرأش خالص. ببص على الخريطة قدامي في الساحة، لا بيقرأ عربي ولا بيقرأ انجليزي، بلاقي قدامي عبارة عن بهائم تاكل وتشرب وتروس، تقول على نفسه هو ده ما شايفه. لكن مفكر وعقل له حكمة وحنكة، لا لا، الإنسانية انتهت من زمان. الإنسانية عندنا أو الإنسان انتهى من زمان، غير موجود نهائي من زمان. وبعد أن عاد الجيش وشرابت الدنيا وشراب النفاق، وقامت القبائل وهاجت هيجتها، هاجت هيجتها، منهم من اتبع المتنبئين. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من سلم بعدي سيسلم من المتنبئين، مسيلمة بني حنيفة وطلحة خيبر وعنسي اليمن، دول بعده هيجوا بعده، تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم قبل أن يوجدوا، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن فلت من هذه الفتن فلت منها إلى الله وإلى الجنة، موتي وموت خليفة بعدي ظلما والدجال. لو عديت من الثلاثة دول تبقى عديت، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اثنين عدوا، بقي الدجال، واحنا على اعتاب ايامه، واحنا على تصديقه، ده احنا بنصدق اللي اقل منه، بنصدق اللي اقل منه. ادعت امرأة النبوة اسمها سجاح في غاية التهتك ويتبعها رجال، تتنبأ امرأة ولها أتباع؟ أين العقول البشرية؟ أنت فين؟ تركيبك راح فين؟ تكوينك الثقافي فين؟ ولذلك دي شل هذه العقول، التعليم المجاني الرسمي هو ده اللي شل عقلك، ما جعلك تنطلق انطلاقات العلمية الواسعة، تغوص في المكتبات والكتب وتقرأ، إنما هو رسم لك إطار تحدده والآخر نديك شهادة موقع عليها. يعني انت محدود بالحدود دي، وانت طبعا فرحان خدت شهاده، اتعلمت، اتعلمت ايه؟ ده قيدك، اعمل عليك اطار. التعليم مش هنا، والتعليم مش في التعليم. محمود عباس العقاد ما حصل على الابتدائيه، وده اكبر كاتب مصري معروف، المزني وامثال هؤلاء الابطال العلماء الافاضل، يعني كل نقد كل اقول له ادباء والصالون الادبي كله معظمهم لم يحصل على شهاده هلميه، ما خدش ابتدائيه، ولكن انطلق في الفلوات حيث المكتبات والكتب، يقرا ويدرس ويقرا بنفسه ويتعلم. لكن احنا حتى نكفي شرنقه ما انتش طالع منها ابدا، زي ما بكريوس يقول لك شرفتني، عملت بيه ايه؟ توظفت، عملت في وظيفتك ايه بالعلم اللي اتعلمته في الجامعه؟ ولا حاجه. ده الشهاده انت حاططها تحت غيرتك ونام عليها، ملهاش اي فايده ولا لها اي مردود. ده الواقع الذي نعيشه. وقفت العرب عن بكره ابيها، عن بكره ابيها ترتد رده، ومعنى الرده النكوص والرجوع. وقد يرتد الإنسان بكلمة كما سأذكر، يقول كلمة معادية للدين فكاء بها وارتد، إن الذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قالوا كلمة ما عذرهم الله بها وقالوا قد كفرتم بعد إيمانكم خلاص ارتد رجع. شو انت بتهزر كل يوم قد ايه بتقول قد ايه من الكلمات كلمة قد يرتد الإنسان بكلمة يخسر دينه بكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولك يا عم الشيخ كلمة يضيح كل ده يقولك ما مشكلتك مشكلتك انها ما بنقرأش ما عندناش قراءات بقولك بتقرأ في ايه ولا حاجة. طب بتقرأ في المصحف ولا في المصحف في رمضان لما يجي رمضان طب لو قرأت في المصحف هل بتفهمه؟ هنعرج الوقت وهنقول الكلام هتفهمه ازاي وانت بتقرأش غيره لان العقل لابد ان يمرس في القراءة. اذا كان عقل متمرس بالقراءة هيفكر في كل ما يدخل امامه ويدخل بين تلافيفه هيفهم القرآن. قامت القبائل عن بقرة أبيها وهاجت الهيجة وبدأ بكر يجيش جيوشه ويجيش قواته وجاء الخلاف مجلس الأمن القومي أبو بكر عمر عثمان علي أبو عبيدة خالد كل هؤلاء وقفوا ضد أبو بكر كان رئيسهم وأولهم عمر قالوا يا أبا بكر نداهن الناس هم مش عاوزين زكاة بلاش الزكاة لحد ما نعدي الأيام دي نعديها لحد ما ننتهي مجلس الشعب نعديها يشتمونا ماشي يضربونا ماشي يقولوا على رؤوس آبائنا ماشي دي نعديها نترك لهم الزكاة ازاي يعني نترك لهم الزكاة الفرض الخامس والجميع وقفوا على ذلك اتفقوا على ذلك. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فالزكاة حق المال والصلاة حق النفس حق الجسد لأقاتلن من فرق بينهما. وخد بقى الحكم الفقه الجميل ده وانت ماشي في السكة كده تكعبل فيه أن تارك الصلاة يقاتل. كل الحكم ده متماشي كده عشان ما تتعناش يعني لو قاتلنا من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لازم قتل. يبقى يدل على أن تارك الصلاة لابد أن يقاتل وهذا مشهور في كتب الفقه. لو اتفقت بلدة على ترك الأذان تسير لهم الجيوش ويقاتلوا ده بيصلوا لكن ما بيدنوش يقاتلوا حتى يرفعوا شعار الإسلام ويقدموا. ما انت بتستغرب انك ما انتش عارف ما قريتش. طب والحد الآن ما قريتش هتقرأ امتى بعد كل هذه السنين ستقرأ متى دينك ستتعلمه متى انت تعلمت من الدنيا ما لا يتعلم هتشغلبك. لو قلنا لك تعالى اكتب شرط هتكتبه احسن من المحامي والقاضي. لو قلنا لك تعالى اعمل كذا هتعمله احسن من اصحابه. خطة متفوقة لكن دينك لا تعلم شيء. أتقاتل أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ذا كلام عمر عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام. فابتسم أبو بكر قال له إيه تاني رد عليه تاني قال إلا بحقها. قال والزكاة من حقها يا أبا بكر. لأن مفهوم لا إله إلا الله اللي طلعت فيها جماعات وانشقت فرق مفهوم التصور الكامل للا إله إلا الله أنه لا ينقص منها شيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة مقومات تصور الإسلام عنده مقومات كاملة أن لا إله إلا الله في تصوره تصور كامل لا ينقص منها شيء. كما أقول لك أن عينيك جميلتين ما سبب الجمال في عينيك؟ أنهما فاعلتين بتشوف بيهم، وأنهما في جسدك، فصار كمالا في ذاتهما وكمالا في الجسد نفسه. لو نزعت هاتين العينين منك لصارت قبيحتين وحدهما، وصار الجسد الذي انخلع منه قبيحة. اللي بنسميها خصائص التصور الإسلامي، مقومات التصور الإسلامي. فالإسلام كل يشيل النقص، الجزء اللي هناخده منه هيبقى غير كامل، والإسلام نفسه هيكون غير كامل لو نزعنا منه هذا الجزء. إذن الإسلام لا يصير إلا كاملا متكاملا، الجمال فيه أنه كامل، والجمال في كل جزئية وفي كل حكم من أحكام الإسلام أنه فاعل في هذا الجسد الكامل. شو عينه جميلة إزاي؟ لأنها حية، حية يبصر بها، وهي عنصر جمال في هذا الجسد الكامل. خلي بالك لو أنا شلتهم صارتا قبيحتين، لأنهما ليست فاعلتين، وصار هذا الجسد قبيح أعمى عنه طفي، مش عارفة تستوعب ولا لا. اللي هنسميها خصائص التصور الإسلامي، مقومات هذا التصور، أن هذا الدين كامل لا يتحمل أي نقص، أي نقص فيه يشينه. ولذلك تمنى الله علينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل. وذلك كله جمال، كله جمال لا نقص فيه. أرجو أن تشغل دماغك وتستوعب، لابد يكون عندك تصور. أنا قبل ما أطلع المنبر عندي تصور هقول إيه، يعني عامل خطة كده في الأول والآخر، كل كلامي ده فيه تصور له. لو أنت رايح مشوار لحد قال لي لازم يكون عندك تصور السكة دي كلها تنفيها إيه. الإنسان اللي بيمشي كالحيوان هذا قد تفاجئه مفاجأة وليس هو في استعداد الله. أبو بكر كان كذلك، كما قال عمر كان أحوذيا نسيج وحده أعد لكل مشكلة كفيئها، كل مسألة تفاجئه أعد لها عدتها. سبحان الله، لأن عنده تصور كامل للإسلام، عنده تصور كامل للإسلام. بيرد على عمر لما ذكر الحديث من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله، قال يا عمر والزكاة من حقها، لأنها جزء من الإسلام. لو الزكاة لوحدها كتشريع لوحده يبقى مالوش قيمة. تقول ده في النبي جه فرض الزكاة على الناس، يعني زكاة على الناس جزء لوحده لا قيمة له. لو نزعتها من الإسلام يقول لك أمرنا بالصلاة والصوم وكذا وكذا، طب والغلابة ما لهمش حق؟ المجتمع الضعيف اللي موجود معانا ضعفة الناس ليس لهم حق. لا يكتمل هذا الدين بمجتملاته حتى يكتمل هذا الجزء ويتم هذا البناء. بنسميها احنا في الفكر مقومات التصور الإسلامي وخصائصه. وذلك لما تتصور لا إله إلا الله، هي كلمة احنا بنقولوها بس، لكن أنت تتصورها لا بعيد عن دماغك، دي ما بتصورهاش غير الأدباء والفقهاء والناس دماغها كبير، عنده تصور بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك أبو طالب رفض أن يقولها، طب ما تقولها كلمة وخلاص وتعدي المسألة، قل لا إله إلا الله لكم، قالوا لا، لأن عنده تصور لمفهوم لا إله إلا الله. أي جاهلي عنده تصور لمفهوم لا إله إلا الله، أما في الجاهلية الثانية بيقول ألف لا إله إلا الله وليس عنده أدنى تصور، يحلق دقنه، يطول هدومه، يعمل كل المبخات وظن أنه على لا إله إلا الله، ما عندهش تصور. فاخذ للتصور وفاخذ لمقومات تصور لا إله إلا الله، يبقى لو يهدم الإسلام كله على رأسه ولا حاجة، لأن فقط هذا التصور. للأسف أنا بأنقلك لناحية فكرية أعلى ومش هطول عليها عشان يعني ما أتبكش، ولكن أنا بقولك شوف شغلنا احنا بنشتغل إزاي، يعني ببين لك إيه العمق اللي احنا بنشتغل فيه حتى نصل بك إلى الجنة، عاوز أوصلك للجنة. لا تنقص منها شيء. لقد يعني أرعى أبو بكر الدنيا وصارت جيوشه في الشرق والغرب وصارت الأرض تتزلزل رعبا لأنهم تركوا شعيرة الزكاة، تركوها. فوقف بنفسه رضي الله تعالى عنه وأخرج الجيوش، أخرج الجيوش، وكان له من هؤلاء أعوان ورجال. وفي الخطبة الأولى سأذكر مروءة رجل ذكره التاريخ وسأظل يذكره، عدي بن حاتم الطائف والزبرقان ابن بدر رضي الله تعالى عنهما. ما حصل على رتبتهما في هذا الدين إلا بعد الحادث الذي سأذكره لكم، لما امتنع الناس عن الزكاة احتال عدي بن حاتم كيف يوصل، كان هو يجمع زكاة قومه، هو رئيس البلد، رئيس قومه، رئيس طيب. وكذلك الزبرقان ابن بدر رضي الله تعالى عنهم بيجمع صدقات قومه، حتى اجتمع له 2000 بعير، 2000 بعير ده حاجة ضخمة، صدقات البلد. فلما ارتد الناس فكل رجل معه صدقات قومه أوزعها عليهم ثانية، يا جماعة خذوا صدقاتكم زكاتكم. فذهب الطيء إلى عدي وذهب قوم الزبرقان إليه، أعطنا هذه الصدقات. قال لا، قال لا، والله لو كنت أخذت عهدا من كافر زنجي لوفيت له، فكيف وهو أبو بكر؟ ده مستحيل، أنت بتفكر في المستحيل. وأمر ابنه أن يذهب بالإبل اللي ترعى، وقال له تيجي النهاردة بعد المغرب وخلي بالك من الحيل. فجي الواد بعد المغرب بيقول له تتخط ليه؟ فقال له المرعى بعيد، فقام لطش له ضربه شوية، فقال له الواد حرام عليك ده واد صغير هو يعرف حاجة. تاني يوم قال تتأخر أكتر، فراجع الواد متأخر أكتر من راعي، فضربه برضه، قعدوا مسكوا فيه، انت تضرب الواد ليه وماله؟ قال له بعد كده تاخد الإبل وتنزل على المدينة، أي واحد يجدك يقول لك أنت رايح فين؟ قل عدمنا المرعى في بلادنا فنزلنا في أسافل البلاد فيها مرعى حتى يأتيك. ده غلام بيدرب ابنه على الإخلاص للإسلام وكيف يحتال للإسلام. أنت بتحتال لكل مصيبة، كل مصائب الدنيا أنت بتعمل لها حيل وحلول، ما تعرفش تحتل الإسلام. المهم تأخر الولد إلى نصف الليل وقعد يستنى، أين الولد؟ ذهب الولد، غاب الولد. قال له لا إحنا رايحين وياك، أنا أذهب أبحث عن ابني. قال لا مش هنسيبك يا عدي، هروح وراك. قال لا والله ما يتبعني أحد، هو أنا كل ما أجي أدب ابني وأضربه تقفولي بينه وبينه، هضربه وأدبه وتقفولي بينه وبينه، خليكم هنا. ده ابن حاتم الطائي، ده ابن حاتم ابن ناس يعني، يعني متربى البيت كله دماغ يعني. قال لا لا لا سيبوني أدب ابني، ده ابني وأنا جليل بتأديبه. وانطلق وركب جواده وأدرك ابنه وأسلم الإبل 2000 بعير لأبي بكر الصديق، 2000 بعير صدقات طيب اللي هم كانوا طمعانين فيها وعايزين ياخدوها، وهم قاعدين معاه ليل ونهار مع ابنه متابعين المسائل. ولكن نزل بها المدينة وأسلمها لأبي بكر الصديق. عرفت أنت مين الصحابة؟ مين تدرك معنى الصحابة؟ من أنت وعلي بن حاتم الطائي لما احتل هذه الحيلة ومد المدينة بهذا المدد؟ فلما أراد الرحيل قال أبو بكر قف، وأعطاه 30 قلوص ناقة من أموال الصدقة. قال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال هذا الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. اسمع للمروءات والوفاء، اسمع خير القرون، اسمع وخلاص، كفاية أنك تسمع وتعرف أن فيه ناس غيرنا لهم طبائع غير طبائعنا، وكانوا جديرين بحكم الدنيا وهم أهل لها، وعدهم الله تعالى وعد الله لنا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فاستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي فضل لهم يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. مش أروح أخذ أمان من شفيد وأخذ أمان من المجلس العسكري، والبعض راح يأخذ أمان من السفارة الأمريكية، من التحالف مع الشياطين. تأخذ أمان من مين؟ من الله. يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، لن تمكن أبدا. إن أعظم أي أعظم عناصر التمكين عدم الإشراك بالله. أعظم أعظم عناصر التمكين على الإطلاق ألا تشرك بلا شيء. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، ومن كفر بعد ما شاف العز اللي احنا شايفينه بعد هذا التمكين، بعد أن أراكم ما تحبون، تكفر بعد ذلك، فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن هذه الملة. قرآن يتحدث، أنا لا أتي بشيء من عندي، والله هذا كتاب الله ناطق واضح. وانت شايف الصورة قدامك شكلها عجيب، واحد خايف على نفسه، ولا يكون أمان من ده وأمان أمان من ماذا؟ أمان من الله. الأمن وحده من الله تعالى. لو لم تشرك بالله شيئا لحماك، ولا كنت في شق الأسد، والله لو كنت ببق الأسد سيحميك، سيحميك. واسأل مجرب، ده جربنا الأماكن الصعبة المظلمة، تقول هنطلعوا من هنا، هتطلع وهتسود وتبقى سيد، وكلما خرجت صرت كيوسف سيدا في مكانك حتى تسود البلاد كلها. أيها المسلم، قال يا علي تذكر يوم أن جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت عندما أسلمت؟ قال نعم. قال فلما أذنته للرحيل إلى بلادك ما كان عنده شيء يزودك به. يا مفروض بديك زاد عشان تروح تأكل في السكة، يعني زاد الطعام يعني. فقالك والله يا عدي ما عندي في بيتي شيء أزودك به، ولكن تجد بعد ذلك خيرا. لكن بعد كده هتلاقي ايه؟ مش من علامات النبوة ده اللي انت سمعته ده؟ مش من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجعلك تشك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيقوله ولكن تجد بعد ذلك خيرا، هتلاقي خير ان شاء الله بعد ما ساق الافين بعيد جلوجر. لم تلك عندنا حاجة. الزاد الذي لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكه خد 30 بعير، مروءة وفاء. يقول لك يا ده من زمان، ده من ايام النبي. يا عم احنا نسينا بقى، فين كان هو ناس راخ؟ انت اللي عاوزه ينسى، هو ما نساش، انت اللي عاوزه ينسى. بخلك، شحك، شخصيتك الناقصة العوراء، انت شخص اعور. لا اقول اعور لعين، ولكن اعور يعني ناقص مخدد، عندك نقص مريع، بتتسلط تعد المسائل. ولكن اعطاه 30 قروصا، قال هذا هو الزاد الذي كان النبي سيعطيكه ولكن لم يكن عنده شيء. اي مروءة هذه؟ واي رجولة هذه؟ وبعد قليل جاء الزبرخان بن بدر ايضا بألفي بعير. ولذلك كان لهذين النجمين في الاسلام ما لهما، يعني بيعمل حرب محاورة لكي يذهب بصدقات اهله، لان كل واحد رجع الصدقات اللي خدها من الناس، ودول ذهبوا بها لابي بكر، فكانت مددا للمدينه في وقت الشح. ايها الكرام، هذا الذي قال محمد خير الناس قرني، وارجو ان تذكر في كل كلمه اقولها انهم خير الناس، وكل مثل اذكره لك لابد ان تعلم انهم خير الناس، وانك لو فعلت ما فعلت لن تصل الى مد احدهم، وهم خير الناس. ولذلك مكن الله لهم في الارض واستخلفهم فيها لدينهم الذي رضوه وارتضوه، وكانوا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر العلامة الفذة، الشخصية الفريدة، الشخصية الفريدة الذي كل الأمور مرجعها إليه. نزل الأعراب إلى المدينة يفاوضون لأنهم يخشون القتال، يريدون الحياة. كل ما ترى في التلفاز وفي الجرائد هؤلاء يريدون الحياة. لو أعلمت الجهاد وأسلت الدماء لن يجد أحدهم جحرا من المزاحمة ليختبئ به، لأنهم يريدوا الحياة. هكذا قال طلحة الأسدي لما غرب وانهدم رجاله وهم رجعين بقولهم تراجعين ليه؟ ده أنا بعت لكم مدد رجال كعدد رمال الأرض، لما غلبتم؟ قالوا أيها النبي، طبعا ده كان نبي عندهم، غلبنا لأن أحدنا يقدم أخاه، يود أن يقدم أخاه فداء لنفسه، أما هؤلاء كان أحدهم يتمنى يقدم نفسه فداء لأخاه. الإخوة الإسلامية ده أخ في الله، أخوه يعني، والأخ في الله كلحمة النسب، يعني زي الأخ من الأم، يعني تقدم نفسك فداءه. طبعا ده الكلام ده ذكرناه قديما، وإذا احتجنا نكرره هنكرره، لأن كلمة أخ دي كلمة هنقول أخ منه الآن النهاردة، مش هنقول أخ، لأن كلمة أخ دي كلمة كبيرة جدا. إنما المؤمنون إخوة، كان أحدهم يواشي أخاه، يواشيه بما عنده بما يملك وبأي شيء، لا يجد في معترك أجمع إلا هو يقف مكانه. إذا مات يقول لأهلي أنا لكم مكانه، اللي أنتوا عاوزينه أنا هجيبه، يبقى أنا راجل البيت اللي هاجر عليه وأجيب له اللي أنتوا عاوزينه. إنما المؤمن إخوة، ده سبب هزيمة المرتدين، وسبب هزيمة المرتدين الجدد، الردة في ثوبها الجديد، وده درس آخر. سبب هزيمتهم أن أحدهم يقدم الآخر ليموت فداءه، لا يريد أن يموت، ده عاوز يحكم، ده عبد مشتاق، ده نفسه يحكم، نفسه يقعد على الكرسي ولو لحظة ويعملوا عليه انقلاب بس يبقى اسمه الرئيس. سبحان الله، نقول له بعينك، بعد أن رأينا عنصر التمكين سنعلن الجهاد في سبيل الله، سنجعل الدماء تسيل كماء المطر في الشوارع. وأنا أقول من هذا المكان، سنجعل الدماء تسيل كالمطر في الشوارع، لن يصعد إليها مرتد مرة ثانية نهائيا مهما كان ومهما كلفنا ذلك. نحن على أتم الاستعداد أن ننفق 30 مليون شهيد في هذه المعركة، ليحكم الله ويحكم دينه ونبرأ من كل هؤلاء. إذن البطل الفضة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما قلت رأيه رأي واحد. نزل المرتدون يفاوضون، عيينة بن حسن الفزاري، وده نزل قبل كده، وعبد الرحمن الفزاري ده ابن عمه، ودول ساكنين جنب المدينة ورا كده، بلادهم صحراء وهم عايشين في الصحراء، ولكن المدينة كما نعلم يعني مليئة بالزروع والخير والغناء والتمر والزبيب والطعام، ويتمنى أن يغفر أهل المدينة عنها ليسطوا عليها. جاءوا يفاوضون أهل المدينة، فقال له عمر، قال له العرب كفروا وإحنا عايشين وراكم، إحنا واقفين في السور وراكم، لو فتحنا للعرب هيدخلوا عليكم يموتوكم، لو تركنا الطريق للعرب لا أكلوكم، فأتونا بعض ثمار المدينة لكي نقف هذا السد، يعني إحنا نقف هنمنع المرتدين عنكم ولكن تدونا حاجة من اللي في ايديكم، يعني نصف الثمار دهم، أرداب قمح، أرداب زبيب، عاوزين ناكل، احنا جعانين من عايشين في الصحاري. والله رأي طيب، خلي بالك أزمة، أزمة شديدة، وحالة الطوارئ شدة ومحدش بينام وكل الناس صحي، وبعدين ده الرجل ده جايب حل. فعمر قال والله رأي، ايه المشكلة ندوله شوية حلال في ايام الأزمة لما نعدي الموقف. طبعا بنسميها المسألة دي من ناحية الطبية اللي بيسموه يعني مسكن، وطبعا المسكن غير العلاج، يعني بسكن الجراح قليلا وهتصرخ بعد شوية تاني، لأن أنا ما عملتش علاج، أنا عملت المسكن. فسياسة المسكنات دي يعني سياسة بعض الناس، ولكن أبو بكر ما عندوش سياسة مسكنات. أبو بكر جراح جزار، برغم النبي وصفه كإبراهيم وكعيسى رجل طيب وحليم، ولكن كما قلت لك إذا شاف شكل الخطر بينقلب شخص آخر. اوعى تقول ده أبو بكر، لا مش أبو بكر ده اللي نعرفه، لا ليس هو ذرة تنفجر تحطم الدنيا. فالجماعة اللي تدولوا قالوا والله ده فرصة، ناس بتعرض الرأي، ودول قبائل كافرة ما يروحوا في ده يموتوا بعض، وهيقفوا سد مانع للمدينة ضد المرتدين يدخلوها، وندولهم شوية زبيب على شوية تمر على شوية يعني شوية حاجات زي اللي انت تديه في الغيط لرجل الغلبان اللي معدي بأي حاجة كده. فقالوا استنوا ما يجوا بكرة نشوف رأيه، وطبعا القرار ده لابد الرئيس هو اللي يمضي، ولابد الختم بتاعه هو اللي يصادف. فبيقولوا ماذا رأيتم؟ قالوا والله أيها الخليفة نعطيهم شيئا نتعلى لهم به نسجلهم به حتى يرجع جيش أسامة ونتمكن وبعد ذلك نأخذ قرارنا، إيه رأيك؟ دول كلهم كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم كلكم قاعدين مع الشيخ، لكن الفهم بيتفاوت. هتلاقي واحد لوحده كده هو الشيخ نفسه، تاني بيسمع كلمات وبيسمع آراء، نعم خير سمع خير كتير، لكن في المواقف الفيصلية محتاجة إلى بطل الصحابة الذي لو وزن الصحابة جميعا في كفة ووزن وحده في كفة يرجح. ما رأيك يا أبا بكر؟ رأي إيه؟ نسليهم بأي حاجة، ندلهم أي حاجة، الكلب اللي ما بيجي بديله رجمة ديله عطمة ديله يعني اللي هي عنك بأي حاجة. قال ما تعلمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشو في ديني؟ أرشو في ديني؟ والله لا يكون أبدا. أكفي رشوة لديني؟ ما هذا؟ وقد مكنني الله تعالى وعلمني أني منصور براء بمثيرة شهر. يا حاج مرسي ده أنت منصور بمثيرة شهر، ده أنت مرعب قبل ما يوصلك بشهر، ونصرت براء لمثيرة شهر، ده أخطر سلاح أملكه، عدو يرتجف قبل أن يصل إلي بشهر. هذا لقوة توحيدي واعتصامي بالله تعالى. فإن كنت تهاب الله تعالى على قدر هيبتك لله على قدر هيبة عدوك لك. الدين خوف من ربك وهيبة له، هيعطيك هيبة وخوف لعدوك. والقضية مقابلة صحيح، كثير من الأماكن اللي بنذكرها كان الكبير يجي في جنبك على الباب يبص على ايديك على قدر خوفك منه، على خوف عدوك منك، رعب وانت اعزل وفي اماكن محصنه. لما؟ لخوفه سبحانه، لخوفه. لا تشرك في خوفه احدا، لان الخوف عباده من العبادات. لو اشركت مع الله احد في خوف منه يبقى صرت مشركا. قول بخاف من الظلمة، أقول لك لا هذا شرك. خوف من الديب هذا شرك. لا أخاف إلا الله، إني أخاف الله رب العالمين. أي حد بمشي على الأرض كائنا من كان ولو ملك ملوك الأرض لا قيمة عنده، لأن لا أخشى إلا ملك الملوك، لأن قلوب الملوك بيده هو. إيه اللي يخليه يقوم من على الكرسي يقوم يبص على إيده؟ هو اللي قومه، لأن قلبه بين إيديه. لو لم تهب الله تعالى وصرت مهيبا عند كل شخص قبلك، مهيب، كلما كنت مهيبا لله تعالى هابك الخلق، لا يجتري عليك احد، لا قريب ولا بعيد، لا القريب منك ولا البعيد يستطيع ان يجتري عليك. هذا لمهابتك لله تعالى، لانك تعبده وحده لا تشرك به شيئا. والخوف عباده من عباده، تخافه وحده لا تخاف أحدا معه، ما تخافش حد معه، لأنك لو خفت البشر يبقى أشركت برب البشر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تخاف من رب؟ تخاف من البشر؟ ده إنسان زيك، لما تخافه؟ لو كنت تخاف رب البشر كن جسورا، ادخل على أي إنسان كان الصحابي إذا أسر ودخل على كسرى وقيصر يرتعلون، يقول لك هو إيه ده، هو مين ده، يقول لك ده صحابي، يقول لك ده هو إيه ده، هو مش عارف إيه اللي حصل له، جسمه اتلبس. منين الكلام ده؟ لهيبة الصحابة، لخوفه من الله تعالى وهيبته من الله تعالى، فتحت لهم الأرض وخافهم الجن والإنس. إن الشيطان يخاف منك يا عمر، لو سلكت فجا لترك فجك وسلك فجا آخر. شفت غير الشيطان ماشي هيقابل عمر في الشارع، يجي شايف المحاور في الشارع تاني، وهذا لشدة خوف عمر من الله تعالى، الشيطان يهابني قبله. ايه اللي جرنا، ايه اللي جرنا، الارض مليانة زرع ومليانة اكل والبيوت مليانة اكل، خايفين من ايه؟ ايه اللي احنا خايفين منه؟ وما فيش عاد وحادث ولا شيء ولا عسكر ولا العملية، اكل وشرب ونوم، احنا خايفين من ايه؟ ما الذي جعل لا تنطلق الى الله تعالى؟ ففروا الى الله، ما الذي منعك ان تفر الى الله؟ ولذلك قال العلماء من كان فراره الى الله كان قراره عند الله، اي في الجنه. من صدق فراره صدق قراره، يقر فين؟ يعني في الجنه. واحفظ، اي والله، في حجه الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها ارسل عمرو بن العاص، وانتم طبعا عارفين عمرو بن العاص الداهيه، يعني ما هوش في رده عمر ولا في رده ابو بكر ولا ابو عبيده ولا حمزه ولا خالد ولا ولا ولا ولا، ارسله الى جيفر ملك عمان، ده مسافه بعيده قوي من المدينه لعمان، ده لو مات عمرو محدش يلحق، محدش هيطوره، ده المسافة بعيدة. شوف عمان هناك على البحر العرب، يعني داخل على الهند. فأرسلوا إلى جيفر يدعوه الإسلام، وعند ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي وكان عمرو بن العاص ليس في المدينة، وارتدت العرب. وخرج عمرو بن العاص من عند جيفر فانطلق إلى بني عامر، وكان رئيس بني عامر قرة ابن هبيرة ابن عامر، فذهب إليه عمرو، وعمر كان ينطلق إلى البحرين من السكة دي، يعني داخل كده رايح على البحرين. فلما وصل إلى قرة ابن هبيرة ذبح له وأطعمه ويعني أكرمه كرم شديد. فلما أراد عمرو أن يرحل فخلى به قرة، قال يا عمرو إن أردتم أن يسلس العرب لكم قيادا فاتركوا لهم هذه الأتاوة. أنا قلت لك في أول خطبة كلمة واحدة تكفر بيها، يا عمرو إن أردت أن يطيعكم العرب ويكون وراءكم فاتركوا هذه الأتاوة. فرفع عمرو رأسه قال أكفرت يا هبيرة، أنت كفرت؟ ده الراجل ما قالش غير كلمة، قالوا أكفرت، لأن هذه كلمة كفر. وعمرو بن العاص فين؟ ده في بلاده، وهذا في قومه، وجحاف جيوشه مشرعة السيوف، ارتدوا وخرجوا من الإسلام وسيوفهم مشرعة، ومعاهم عمرو بن العاص وده الوحيد لوحده. هل هاب ابن هبيرة؟ ما هابه. هل هاب بني عامر؟ ما هاب أحد، ما هاب أحد. في وسط ديارهم وسلاحهم وجيوشهم وكلهم خصوم، قال إن أردتم أن يسلس لكم العرب قيادا فاتركوا هذه الأتاوة، بيسمي الذكاء أتاوة، فردة يعني. ما هو الرد؟ قال أكفرت يا هبيرة؟ ما كلمة واحدة قالها الرد، يبقى أنت بتكفر على كلمة، ترتد على كلمة، يبقى خلي بالك من بوقك ومن نفسك. العلم مش سهل، وانت مش هتنجو تروح الجنه الى بعيد، لازم تذاكر. يا ما بتعرفش تذاكر، اربط هدومك في هدوم عالي، قول انا مش سايبك، تدخل مدخله وتخرج مخرجه. مش هو بيجرى، اجلس معاه، اشبك نفسك معاه، ما تسيبش نفسك تضيع. ده الجنه غاليه والنار صعبه والموقف صعب، يبقى لازم تقرا، لابد لك ان تتعلم. والله لن تنجو من عذاب الله غدا الا بعلم، الا بعلم. وذا كان اول نزول ايات الله تعالى اقرا، وده فعل امر، وده يلزمك ان تقرا بفعل الامر الاول الذي نزل اول ما نزل من السماء. اقرا، اقرا الى ان تموت، لان القراءه تعطيك تصور شامل للاسلام، تديك تصور واسع وشامل، تفهم. لكن تفاكر تسمع الخطيب تقعد كلمتين على منبر وتروح وانت راضيت انك مسلم؟ لا لا لا لا لا لا، ده انت راضيت نفسك بس، ده انت لست في الاسلام ولا قريب منه، انت ما انتش قريب منه اصلا، انت بس بترضي روحك وترضي نفسك، بتصوم في رمضان رضا لنفسك بس، ادي انا صايم. لا والله، لو علمت الاسلام ما علمناه، ده احنا تعبنا لحد ما نعرف الاسلام. يعني خدنا بحار من اعجب الاعاجب في العلم حتى وصلنا للاسلام. شوف يعني العلم علم جم حتى وصلنا له. وانا كلمتك مجرد عن كلمه واحده عن التصور ومقاومات التصور، عن كلمه واحده. ولو استرسلت معك مش هتفهم حاجه، جدا انجليزي. يبقى لازم تقرا عشان تنجو. لازم تقرا لكي تنجو. انا بقول لك دوت وقد بلغت، والله يا رب وانت تشهد. أدعوهم يعني يقرأوا لكي يدخلوا الجنة. ما انتش داخل الجنة من غير قراءة ولا علم. ما بتعرفش تقرأ، اربط نفسك بحبل في رجل عالي، إذا مشك مش وراه، إذا قاعد تقعد معاه. لابد لك أن تنجو أيها المسلم. أكفرت يا هبيرة؟ قال والله يا عمرو إن لم تتركوا هذه لنملأن عليكم المدينة خيلا ورجلا. ده انت طلعت اللي جواك، ده انت طلعت اللي فيك. لأملأن عليك المدينة خيلا ورجلا. خلي بالك ده فرض في وسط أمة. قال يا هبيرة الموعد حفش أمك رضي الله عنك، رضي الله عنك. الموعد يا هبيرة حفش أمك. كنت أبو بكر، تعلمت من أبي بكر أمصص بطن اللات. أي رجال هؤلاء؟ في عرين هؤلاء في بيوتهم يقول ذلك في بيته، في بيت أمه. الموعد يا هبيرة حفش أمك. والحفش في اللغة أيها العباد هو شنطة حقيبة الزينة للمرأة. يعني انت شوية نسوان، ده معنى الكلام. انت ايه يا هبيرة انت قامت شوية نسوان؟ الموعد حفش امك، حقيبة الزينة هتحط روج وتعمل منوكير. يا الله يا عمرو، ايها العقل الفذ الجبار، عقلية فذة جبارة، هيقول له ايه؟ الموعد حفش امك في بيته وهو اطعمه وسقاه. أخذ شعرة من كلام أبي بكر رضي الله عنه في يوم الحديبية. أي رجال ربى محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف ربى أصحابه؟ كيف تربى هؤلاء الناس؟ يقول ده أنا غريب الواحد هيقطعوني، ده لو مشيت بره كده واحد يضربني طلقة أموت، ده واحد يقابلني في السكة يموتني ولا يعمل لي حاجة. قال هذا عمرو بن العاص. قال وأحلف بالله لأطأنك بالخير، لأطعنك بالخيل، وليأخذك جنودنا أسيرا يجرجرونك من عمان إلى المدينة. ده راح لوحده، ده ما راحش جيش، ده ما راحش حد يستند إليه، ولكن ده بيتكلم من قوة إيمان عجيبة، ويعلم أن إخوانه سيطيعونه لأنهم رجال، لأنهم رجال أيها الرجال. الموعد يا هبيرة حفش امك، شنطه الزينه بتاعتها وهي قاعده كده ايه وتحمر شفايفها وتعمل منكير. يا لها من كلمة من إنسان لو زعيم ذكي عجيب. أي المروءات وأي البطولات أيها الرجال؟ هل علمتم معنى رأس السلسلة خير الناس قرن؟ هو ده كلام مش بيتقال مش بيتردد، ده خير الناس يعني خير الناس، يعني كلام ما فيش افصال، دول خير الناس. حتى شتمهم الشتيمة اللي بيشتموها تبين انهم خير الناس. ده مش بيشتم هو بيته، لا ابدا، ده هو في دياره، ده في عمان، فين؟ عند بحر العرب، عند في طريق الهند، وهو لوحده. الموعد حفش امك ولا تطأنك خيول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنطأك بالخيول إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، أعطيك قبسا من عناصر التربية التي ربى بها محمد رجاله، وكلها تصدق نبوته صلى الله عليه وسلم تصديقا لنبوته، فكل واقعة وكل حادثة تبين وتوضح صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صادق مصدوق، بلغ رسالة وأدى الأمانة، يعني حتى بلغ أصحابه من ورائه ذلك، شربوا هذا المنهج، ماتوا وعاشوا عليه. لا يخشون في الله لومة لائم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي أن التابعين قاموا كما قام الصحابة، والسلسلة امتداد طويل، ولكن أضغطوا على المعاني وأضغطوا أيضا على المباني، على النماذج، ولابد أن تحفظ أنت هذه النماذج، ولابد أن تختار منها نموذج تجعله لك نبراشا تأتنس به في زمهرير الجبن والخوف والرعب، تأتنس به في زمهرير البخل والشح والخوف من الجوع، وأن تعمل الدنيا ليلا ونهارا، وتترك هذا الدين طريحا صريعا بين أيدي الليبرالية والعلمانية وأيدي الكفر، التي لن ترضى أبدا بالكفر إلا بالكفر يحكم هذه البلاد. ونحن نقول على استعداد نضحي بثلاثين مليون نفس من أجل هذا الإسلام، لا نرجع للوراء أبدا بإذن الله تعالى، لا نرجع للوراء أبدا بإذن الله تعالى. أقول لكم كما قال الرجل لطلحة: لما غلبتم وأنتم كفة؟ قال: كان أحدهم يود أن يموت فداء لأخيه، أما نحن فكان يتمنى الرجل أن يموت أخيه فداء له. أدعو الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم أحسن تربيتنا، اللهم أحسن تربيتنا، اللهم أحسن تربيتنا وأحسن أمورنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر وبطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن، وانصر دينك وانصر أولياءك، إنك على ما تشاء قدير. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.